فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لبا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.